الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك رفع صوتك. تفضل. خالد، ولن تعدوا. لا يعقرنك الله. عندك. صغير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين أخبرنا قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم في على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو قدرة، ولن تعدو أمر الله فيك، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله. إنك. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن تفضل. نعم. كنا في الدرس الماضي مع آيات تدل على سعة علم الله وكلام الله جل وعلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. والآية الأخرى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. ونحن نؤمن بهذا. لو استعرضنا شيئا واحدا في كلمات الله جل وعلا يرحمك الله، حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا كلام يجيب الله عز وجل به على القارئ. كم عدد هؤلاء القراء منذ أن بدأت قراءتها في الصلاة إلى اليوم؟ كم الذين يقرؤونها وكم يقرأها الواحد مرات في الفرض والنافلة؟ ونحن نؤمن أن الله عز وجل يجيب كل قارئ، يجيب كل قارئ في كل مرة يقرأها. فلو حاولت أن تستحضر في ذهنك عدد كلمات الله جل وعلا في هذه القضية وحدها لأصبت بالذهول ولعلمت سعة علم الله وكثرة كلامه، فكيف بما هو غير ذلك وأكثر منه؟ نسأل الله الإعانة. وقرأنا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال البخاري سخر ذلل، يعني في قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي مذللات. والمراد من إيراد الآية مسخرات بأمره، وأمره كلمات. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك ابن أنس بن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. الشاهد، قال الحافظ بن حجر: حديث أبي هريرة المشار إليه قريبا: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، المراد منه قوله وتصديق كلمته. ووقع في نسخة من طريق أبي ذر كلمات بصيغة الجمع. قال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بكلماته الأوامر الواردة في الجهاد وما وعد عليه من الثواب، ويحتمل أن يراد بها ألفاظ الشهادتين، وأن تصديقه بها يثبت في نفسه عداوة من كذبها والحرص على قتله. هذا الحديث تقدم قريبا، ودل الحديث على وعد الله عز وجل لمن جاهد في سبيله ولا يخرج من بيته إلا لهذا الغرض، فالخارجون من بيوتهم كثر، والخارجون للقتال من بيوتهم كثر، ولكن من منهم المأجور ومن منهم غير المأجور، فالنوايا كثيرة. فبدلا من أن يقول لا يخرج لكذا ولا يخرج لكذا ولا يخرج لكذا، اختصر ذلك كله بقوله لا يخرجه، نعم، من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلمته، لا خرج من أجل المال ولا من أجل الشرف ولا إلى آخره. فهذا هو الموعود الذي وعده الله عز وجل بالخير دنيا وأخرى إن رجع ولم يمت، أرجعه الله بالأجر والغنيمة، وإن مات أدخله الجنة. والشرط في ذلك كله الإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، لا يكون في العمل شائبة الرياء ولا غرور. نسأل الله التوفيق والسداد. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: طالب علم أخذ على نفسه عهدا إذا وجد شخصا يسمع الغناء ألا يلقي عليه السلام حال سماعه للغناء، هل أصاب أم لا؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، يختارون هذا، أن لا يسلم على الرجل المتلبس بمعصية، لكن إذا كان هناك مجال للنصيحة فقل له يوقف الغناء وتكلم معه. نعم. يسأل عن سبب إراد الإمام البخاري الحديث في هذا الباب. قرأنا كلام الحافظ وهو قوله وتصديق كلمته إثبات كلام الله جل وعلا. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع لا يشترط المبتاع؟ هذه طريقة في النخل يسمونها التأبير. هناك شيء يكون في النخل الذكر، هذا يأخذونه من النخلة الذكر ويلقحون بها النخلة الأنثى. لو لم يضعون هذا التلقيح ما تثمر. فالبائع إذا كان قد تعب ولقح نخله وأبر نخله، فجاء شخص يشتري منه البستان بشجره، الكل يشتري الأرض والشجر الكل، فيتم البيع لا بأس، لكن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري فيقول أنا أشترط أن الثمرة لي، فهذا بينهم، وإلا الأصل أن الثمر للبائع. إلى هنا بارك الله فيكم.